بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الشارح رحمه الله تعالى: ذكر ما ورد عن علماء السلف المتشابه، أي فيما جاء من المتشابهات. وهنا نعطيكم فائدة دائما، وهي تعتبر أصل من أصول أهل السنة، نسير عليها دائما وأبدا إلى أن نلقى الله، ونسأل الله أن ثبتنا عليها. آيات الأسماء والصفات من المحكم وليس من المتشابه. طيب يا أخوان، آيات الأسماء والصفات، نصوص الأسماء والصفات ونصوص المعاد ونصوص الأخبار الغيبية من المحكم وليس من المتشابه. نعم، والذي ذهب أنه من المتشابه هم المبتدعة وأهل الكلام، وأما السلف فلم يطلق عن واحد منهم ممن يعتد بقوله أن آيات الصفات من المتشابه، بل هي من المحكم الذي لا يتغير ولا يتبدل ولا يزاد فيه ولا ينقص، وهو مفهوم للصغير والكبير والعالم والعامي. قال: في الدر المنثور. هذا هو الدر المنثور يا أخوان، وهو مختصر من كتاب الجامع في التفسير، ليت السيوطي أبقاه حتى يأتي رجال يستفيدون منه ويفيدون. كان مسند أصله جمع التفاسير بأسانيدها الموجودة والمفقودة الآن، كانت بحوزته، ثم قال رأى طلاب العلم ما كسلوا فحذف الأسانيد واختصر في هذا. إيش نفعل بها بدون أسانيد؟ وهل الإسناد إلا من الدين؟ والإسناد علم الرجال نصف علم الحديث. فإذا عندك حديث وما له إسناد إلا ولا يوجد، ما تستفيد منه شيء، تبقى تحدث به بالظن، قد يكون صحيحا قد يكون ضعيفا قد يكون موضوعا. فواء سفاه، على السيوطي خسر الأمة خسارة عظيمة، بذل جهدا كبيرا في هذا الكتاب ثم فرط فيه. ولو أبقاه يختصر لا بأس في كتاب آخر ويبقيه، كان يبقيه حتى يأتي له رجال إن شاء الله ويقومون بتفريغه والاستفادة منه. نعم، يعني هو أبقاه، هو الظاهر أفقده، هو كأني قرأت ذات مرة أنه تخلص منه، والله أعلم، ما أدري، دفنه غسله أحرقه لا أدري، لكن أسأل الله عز وجل أن أكون مخطئا وأن يكون أنه مخزون الآن في إحدى كتب المخطوطات أو كذا، ويمن الله علينا بخروجه ينفع الله به. أخرج الحاكم وصححه ولا يعتمد على تصحيحه في الغالب، عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كان الكتاب الأول ينزل من باب واحد على حرف واحد، فنزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف: زجر وأمر وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال، فأحلوا حلاله وحرموا حرامه وافعلوا ما أمرتم به وانتهوا عما نهيتم عنه واعتبروا بأمثاله واعملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابه وقولوا آمنا به كل من عند ربنا وإسناده ضعيف. قال: وأخرج عبد بن حميد عن قتادة في قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه الآية. قال: طلب القوم التأويل فأخطأوا التأويل وأصابوا الفتنة وطلبوا ما تشابه منه فهلكوا بين ذلك. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: آيات المحكمات، قال: منهن قل تعالى: وأتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى آخر الثلاث الآيات. ومنهن: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إلى ثلاث آيات بعدها في إسناده مقال. وأخرج ابن جرير من طريق أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس عن مرة طيب عن ابن مسعود وناس من الصحابة رضي الله عنهم: المحكمات الناسخات التي يعمل بهن، والمتشابهات المنسوخات. لكن هذا إسناد ضعيف لا يحتج به، كما بينت ذلك في تخريجي على كتاب التوحيد لابن خزيمة عند أن استدل بأثر من هذا الطريق. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن إسحاق بن سويد أن يحيى بن يعمر وأبا فاخته وهو سعيد بن علاقة الهاشمي تراجع هذه الآية: هن أم الكتاب. فقال أبو فاخته: هن فواتح السور، منها يستخرج القرآن، ألف لام ميم ذلك الكتاب، منها استخرجت البقرة، وألف لام ميم الله لا إله إلا هو، منها استخرجت آل عمران. وقال يحيى: هن اللاتي فيهن الفرائض والأمر والنهي والحلال والحرام والحدود وعماد الدين. وأخرج ابن جرير عن محمد بن جعفر بن الزبير قال: المحكمات حجة الرب وعصمة العباد ودفع الخصوم والباطل، ليس فيها تصريف ولا تحريف عما وضعت عليه، وأخر متشابهات في الصدق لهن تصريف وتحريف وتأويل، ابتلى الله بهن العبادة كما ابتلاهم بالحلال والحرام، لا يصرفن إلى الباطل ولا يحرفن عن الحق. وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان قال: إنما قالهن أم الكتاب لأنه ليس من أهل دين لا يرضى بهن. وأخر متشابهات يعني فيما بلغنا ألف لام ميم وألف لام ميم صاد وألف لام ميم راء. قلت: وليس في هذه الآثار ونحوها ما يشعر بأن أسماء الله تعالى وصفاته من المتشابه. إذن استقر الأمر على أن أسماء الله وصفاته من إيش؟ من المحكم وليس من المتشابه. أما أشرب لي ذنب الله. قال المصنف رحمه الله، كتابك ما فتحته؟ لا، بعد الدرس تفتح إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله تعالى فيهم وهم يكفرون بالرحمن، لكنه مرسل كما بينته في كتاب التوحيد الذي هو هذا الأصل. تابع الدرس يا ولد. نعم، شرح. روى ابن جرير عن قتادة في قوله تعالى وهم يكفرون بالرحمن قال: ذكر لنا. مراسيل قتادة من أضعف المراسيل يا إخوان، حتى أنها لا تصلح بالشواهد والمتابعات. ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زمن الحديبية حين صالح قريشا، وكان مندوب قريش من هو سهيل بن عمرو رضي الله عنه قبل أن يسلم. نعم، كتب هذا ما صلح عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال مشركو قريش، القائل هو سهيل بن عمرو لأنه هو المندوب، أما قريش ما كانت موجودة، فقال مشركو قريش: لئن كنت رسول الله ثم قاتلناك لقد ظلمناك، ولكن اكتب هذا ما صلح عليه محمد بن عبد الله. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: دعنا يا رسول الله نقاتلهم. فقال: لا، ولكن اكتبوا كما يريدون، إني محمد بن عبد الله. فلما كتب الكاتب وهو علي رضي الله عنه بسم الله الرحمن الرحيم، قالت قريش: أما الرحمن، القائل من هو؟ سهيل بن عمرو، لأن قريش ما هي موجودة. فأما الرحمن فلا نعرفه، وكان أهل الجاهلية يكتبون باسمك اللهم. وهكذا الرافضة لما كانوا زنادقة في الحقيقة ويهود في الباطن ومجوس في قرارة أنفسهم لا يكتبون بسم الله الرحمن الرحيم. السستاني، خذوا بيانات السستاني، خذوا حق خمنائي البيانات، تجدون ما في بسم الله الرحمن الرحيم، لأنهم يكفرون بالرحمن ويكفرون بالرحيم ولا يؤمنون بالله، يكتبون إيش؟ باسمه تعالى. انظروا كخطابات السستاني وأئمة الروافض وعلمائهم لما يكتبون بيان ويكتبون بسم الله باسمه تعالى، فهم شابهوا الكفار وأسلافهم باسمك اللهم، وهذا لك باسمه تعالى. وقد يبطنون في قلوبهم إيش؟ أبا العلا المجوسي، وقد يبطنون يهودي، وقد يبطنون صنم، وقد يبطنون شيئا في قلوبهم لأنهم زنادقة باسمه تعالى. لا ولعل الله نزه اسمه أن يتمسح به الروافض أو يتكثرون به. نعم، قال: فقال أصحابه: يا رسول الله دعنا نقاتلهم. قال: لا، ولكن اكتبوا كما يريدون. وروى أيضا عن مجاهد قال: قوله كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. قال هذا لما كتب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا في الحديبية، كتب بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا: لا تكتب الرحمن، لا ندري من الرحمن، ولا ولا ولا تكتب إلا باسمك اللهم. قال تعالى: وهم يكفرون بالرحمن. وهذه مراسيل. وروى أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو ساجدا، أي حال كونه ساجدا في السجود يدعو. نعم، وقد أوصى أمته أمرا بذلك أكثر من الدعاء في السجود. يا رحمن يا رحيم. فقال المشركون هذا يزعم أنه يدعو واحدا وهو يدعو مثنى مثنى. فأنزل الله قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى، لكن إسناده ضعيف. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. وصف الله سبحانه وتعالى الكفار في هذه الآية بأنهم يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، أي يجحدونها، وإنكار النعمة يكون بنسبتها إلى غير المنعم بها وهو الله سبحانه وتعالى، وأن يجعلوا المتفضل بها غير من أسداها وهو الله عز وجل. طيب، قال مجاهد: ما معناه؟ هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي. هذا من كفر النيش، كفر النعم. قد كفر النعمة قد يكون أكبر مخرج من الملة، وقد يكون مخرج، وقد يكون إيش؟ معصية. هكذا ولا لا؟ ما يكون مخرج من الملة، ولكنه يكون كفر أصغر. فمثلا لو قال الذي يكفرون بالرحمن، لو قال إيش الآن كما سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم نعمة من نعم الله والقرآن نعمة، فالذي يجحد القرآن ويرده كفر بنعمة الله. هكذا: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. نعم. وقال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها بإذن ربها، ويأتيها رزقها كل حين بإذن ربها، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. نعم. قال: وقال عون بن عبد الله بن عتبة: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال عبد الله، وقال ابن قتيبة، هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وقال أبو العباس، وهو أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، الحديث وقد تقدم، وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه وتعالى من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. هذا كفر إيش؟ النعم. بعض الناس يقول لك إيش الآن؟ لولا الديمقراطية لهلكنا، هكذا، ولولا مجلس الحوار، المجلس الحوار سبب مستقبل اليمنيين، وهو الذي أخرجنا من الخلاف وسفك الدماء. مجلس الحوار، مخرجات الحوار هي الحل الوحيد لحل قضايا اليمنيين. هذا من كفر النعم. إذا لم يكن من كفر إيش، بعضهم قد يعتقد يكون من كفر النعم المخرج من الملة، وبعضهم يقوله بلسانه وهو جاهل بحقيقة الأمر، فيكون من كفر إيش النعم غير مخرج من الملة. وبعضهم يقول ليش لولا المبادرة الخليجية لهلكت اليمن، والمبادرة الخليجية كانت سببا، لا سبب لقد يكون، لكن كانت هي المخرج، لا هي المنقذ لليمنيين من الفتن. يقال هذا هو من كفر النعم. نعم، لكن لو اعتقد أنها هي التي أنقذت اليمنيين لخرج من الإسلام، لكن يعتقدون أنها ماذا؟ كفر أصغر، اعتقاد بجهل. وقال بعض السلف: هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا. مسافرون كانوا على ظهر سفينة، جاءت الرياح هزت السفينة وكادوا يغرقون، ولا الملاح قائد ربان السفينة يحاول من الله عليهم سكنت. الركاب بعد ذلك يقولون: قد كنا سنغرق وكانت الرياح ستهلكنا والرياح كانت شديدة، لكن الملاح كان حاذقا فأنقذها وردها. هذا من كفر النعم. ما قالوا الله عز وجل هو الذي إيش تفضل علينا وأنقذنا وسكنها وهدأ الرياح سبحانه وتعالى بفضله وبحفظه ورعايته لنا، فيردون النعم إلى الله. نعم. قال: أي وكان الملاح ماهرا في قيادة السفينة. والملاح هو قائد السفينة، سمي ملاحا لكثرة ملازمته للماء المالح وهو البحر، وألحقوا بها أيضا طاقم الطائرة، يقول إيش ملاحين الطائرة والملاح في الطائرة قياسا على البحر، لأنه ما قد كان هناك طيران، لكن لما تعودت ألسنتهم أو أطلقوا على طاقم السفن والعاملين في السفن ملاحين، أطلقوا كذلك على الطيارين الذي في طيران المدني والذين يشتغلون المضيفين الملاحين، مع أنه ما فيش في السماء ملح ولا ينزلون، ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. شرح ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما ذكر بعض العلماء في معناه. وقال ابن جرير رحمه الله تعالى: فإن أهل التأويل اختلفوا في المعنى بالنعمة، ما هو المراد بالنعمة، اختلفوا في المعنى بالنعمة، ما هو المراد بالنعمة في هذه الآية. فذكر عن سفيان عن السدي: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، قال محمد صلى الله عليه وسلم أن اليهود عرفوا إيش نعمة الله، وربما كفار قريش عرفوا نعمة الله، محمد نعمة من نعم الله، جاء ليخرجهم من الظلمات إلى النور، وهذه من أفضل النعم، ومع ذلك جحدوا بها وأنكروها. وقال آخرون: بل معنى ذلك أنهم يعرفون أن ما عدد الله تعالى ذكره في هذه السورة من النعم من عند الله، وأن الله هو المنعم عليهم بذلك، ولكنهم ينكرون ذلك فيزعمون أنهم ورثوه عن آبائهم، البيوت والمنازل والأراضي، يقولون ورثناها كابرا عن كابر، لم يقولوا هذا من فضل الله علينا، وإلا كان الله قادر يسلط على أسلافهم وآبائهم في مصائب ومحن لا يموتون إلا وهم فقراء مفلسون ما عندهم شيء، فما سيصل إليكم شيء. فمن ورث عن آبائه أموال فليحمد الله الذي إيش حفظها له وجعلها محفوظة عند آبائه وأجداده حتى وصلت إليه. وأخرج عن مجاهد في قوله: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، قال: هي المساكن والأنعام وما يرزقون منها والسرابيل من الحديد والثياب. يعرفون هذا كفار قريش ثم ينكرونه بأن يقول: هذا كان لآبائنا فورثناه فورثونا إياه، بمعنى عندهم أن الله لم يصنع شيئا ولم يخولهم إياها. وقال آخر: معنى ذلك أن الكفار إذا قيل لهم من رزقهم أقروا بأن الله هو الذي رزقهم، ثم ينكرون ذلك بقولهم: رزقنا ذلك بشفاعة آلهتنا، فلولا أن آلهتهم شفعت ما أعطاهم الله شيء، فيشركون ويردون النعم إلى الآلهة. وذكر المصنف رحمه الله تعالى مثل هذا عن ابن قتيبة، وهو أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، قاضي مصر، النحوي اللغوي، صاحب المصنفات البديعة المفيدة المحتوية على علوم جمة، اشتغل ببغداد وسمع الحديث على إسحاق بن راهويه وطبقته، توفي سنة 76 و200. وقال آخرون: ما ذكر المصنف عن عون بن عبد الله، وهو ابن عتبة بن مسعود الهذلي، أبو عبد الله الكوفي في الزهد، الكوفي الزاهد، روى عن أبيه وعن عائشة وابن عباس وعنه قتادة وأبو الزبير والزهري والثقفي وأحمد وابن معين. قال البخاري: مات بعد 120. قوله: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، قال: إنكارهم إياها أن يقول الرجل: لولا فلان ما كان كذا وكذا، ما يقول إيش لولا الله سبحانه وتعالى ما كان كذا وكذا، ولولا الله تفضل علينا، ولولا الله سبحانه وتعالى يسر لنا كذا وكذا، ولولا أن الله سبب كذا وكذا، ولولا أن الله أزال عنا كذا لحصل لنا كذا. نعم، قال: ولولا فلان ما أصابت كذا وكذا. وفي سند هذا الأثر ليث بن أبي سليم، وهو سيء الحفظ، لكن معنى الأثر صحيح. واختار ابن جرير القول الأول، وهو أن النعمة المراد بها في الآية محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واختار غيره أن الآية تعم ما ذكر العلماء في معناها مما ورد ذكره، وهو الصواب، والله أعلم، لأن الله يقول إيش الدليل على ذلك: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ومن أفضل النعم إيش محمد صلى الله عليه وسلم، بعد هداية الإسلام وهداية التوفيق وهداية العلم النافع وماذا والصحة والعافية والزوجة والأولاد، وكوننا من أمة محمد وكوننا على منهج السلف، هذه من أفضل نعم الله علينا. قوله: قال مجاهد، هو شيخ التفسير الإمام الرباني مجاهد بن جبر المكي مولى بني مخزوم، قال الفضل بن ميمون: سمعت مجاهدا يقول: عرضت القرآن على ابن عباس رضي الله عنهما 3 مرات، أقفه عند كل آية وأسأله فيما نزلت وكيف معناها. توفي 200 وله 83 سنة بركة من العلم. 83 سنة نعمة من نعم الله. وقوله وقال أبو العباس هو شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الإمام الجليل قال وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه وتعالى من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف هو كقول إن كانت الريح طيبة والملاح حاذقا ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير أي من العامة الذين ما عندهم معتقد صحيح. وأما الإنسان المتربي على المنهج السلفي وعلى العقيدة الصحيحة فهو دائما يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى. نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وقال تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، سواء كنت في السفينة، السفن هذه عليها ملائكة تحفظها من الله، فإذا جاءت الرياح ورب العالمين متى ما أراد يغرقها يهدد الناس ويقيم عليهم الحجج، لكن إذا أراد أن يهلكها أهلكها. وقد قرأت قصة ذات مرة أن قبل 100 عام من الآن أو ما يقارب 110 أعوام أو 105 أعوام أو بهذا النحو وجد من الملاحدة في أوروبا من صمموا باخرة سفينة سموها السفينة التي لا تقهر. نعم تيتانيك، يعني السفينة التي لا تقهر هكذا، وصنعوها من الفولاذ وفعلوا بها وكذا ووضعوا فيها أنهار ومطاعم وفنادق. أعيد الكلام، إيش هي؟ تايتانيك. يعني ما أصلتنا في نطقها التايتانيك؟ لا طيب إيش بابي؟ طيب يا أخوان، ووضعوا فيها المراقص والملاهي والأسواق البائضة، وصعد فيها 3200 شقي ممن أشقاهم الله عز وجل، وسموها السفينة التي لا تقهر، متحدية لله عز وجل. فانطلقوا في مرحهم وغرورهم وكبريائهم، وطمس الله على بصائرهم وعلى قلوبهم فلا يفقهون ولا يسمعون. نعم، ويظنون أنهم معجزين الله عز وجل وأن الله غير قادر عليهم. الفولاذ من الذي أعطاهم إياه؟ قال تعالى وننزل من الحديد ونزلنا الحديد فيه بأس شديد. إذن الله هو الذي أنزل الحديد هذا الذي استعملتموه، وهو قادر على تدميره وإهلاكه. نعم، فسبحان الله صنعوها من الفولاذ وصعد فيها 1200 شقي وشقية ممن أراد الله إهلاكهم ويجعلهم عبرة لمن يعتبر، فبذلوا فيها المليارات فانطلقت في كبريائها وغرورها وهم يمرحون ويفجرون ويفعلون الجرائم، فرب العالمين نصب لها جبلا من جليد. أيهما أقوى، الفولاذ أم الجليد؟ الجليد هو ماء متجمد أصلا، ربما لو ضربته بحديد يتفتت هكذا، لكن رب العالمين إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فانطلقت تلك السفينة التي لا تقهر، قهرها الله عز وجل بجليد من ماء متجمد من جليد، ففلعها ودمرها وجعلهم الله عز وجل عبرة لمن كان عنده عقل أو ألقى السمع قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولا يوجد منهم أحد، فما نجا منها إلا 2 أو 3 أو بهذا عدد قليل لا يذكر. فغرقت السفينة وغرق من فيها وذهبت، ورب العالمين ماذا على كل شيء قدير، فهو قاص كل جبار عنيد، وهو سبحانه وتعالى الذي ماذا لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. مساكين سفينة صنعوها بآلاف المليارات وماذا وبشر وفي البحر ما تستطيع تفعل شيء، ما يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ رأيت جبريل عليه السلام منحدرا من السماء 7 مادا جناحيه ما بين المشرق والمغرب، سد ما بين المشرق والمغرب له 600 جناح، يعني لما جاء في التفسير لما أراد الله إهلاك قوم لوط نزل جبريل فاقتلع بطرف جناحه في أرض قوم لوط فرفع إلى السماء وقلبها على رأسها. نعم رب العالمين عندما أراد إهلاك أبرهة الحبشي ذكر الله في سورة ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. مع من الذي رمى أصحاب الفيل؟ أليس الطير أبابيل؟ لكن أضاف الله الفعل إليه لأنه رب العالمين ولأنه له الأمر من قبل ومن بعد ولأن له جنود السماوات والأرض والطير الأبابيل من جنوده مأمورة مكلفة. رب العالمين أمرها وكلفها بأن تقوم وتأخذ حصى وترمي كل جندي بواحدة. ألم ترى كيف فعل ربك؟ ما قال ألم ترى كيف فعلت الطير بأصحاب الفيل، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل فجعلهم كعصف مأكول. تعرف ما هو العصف؟ الزرع الذي أكل رأسه وبقي مشوها، أكلت السنابل المفيدة وبقي مقطع الرؤوس وهم ضربت رؤوسهم أصبحوا كالعصف المأكول، ما عندهم جماجم، رجمت وقطعت رؤوسهم. نعم فجعلهم، من الذي جعلهم كعصف المأكول؟ الله. مع من الذي باشر الرمي يا أخوان؟ الطير الأبابيل، لكن أضاف الله الأفعال إليه سبحانه فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. وهكذا أعداء الله عز وجل يفعلون ويتركهم فترة ينهمكون في غرورهم وغيهم ويدبر لهم سبحانه وتعالى مكيدة ومصيبة تقتلعهم ولا يرعون ولا يتوبون. قال أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم هم إيش؟ ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. الله أكبر. قال نعم، وكلام شيخ الإسلام يدل على أن حكم هذه الآية عام في من نسب النعم إلى غير الله الذي أنعم بها وأسند أسبابها إلى غيره، كما هو مذكور في كلام المفسرين المذكور بعضه هنا. قال شيخنا رحمه الله تعالى: وفيه اجتماع الضدين في القلب وهما المعرفة والإنكار، فهم عرفوا أولا ثم أنكروا ثانيا فجمعوا بين الضدين. وتسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة والله أعلم. ما أكثر يا إخوان ما ينزل بأعداء الإسلام من المصائب وبالعصاة من المسلمين، لا يرعون لا يقولون هذا بسبب ذنوبنا، إنما يتذكر وينزجر من جعل الله له قلب. المؤمن إذا أصيب مصيبة قال إيش؟ هذه بذنبي وأنا أتوب إيش؟ إلى الله. وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في السماء إلا إيش؟ ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم. فالله سبحانه وتعالى ما تحصل من المصائب والزلازل والمحن إلا بذنوبنا ومعاصينا ومخالفاتنا. فالمؤمن يتعظ وينزجر ويتوب إلى الله ويؤوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويجدد توبة ويجدد ماذا صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى. لكن الفجرة سواء من فجرة المسلمين أو من الكفار ما يبالون. ألا ترون هذه الثورات كم قتلت من أناس؟ بعضهم ضرب بصواريخ واحترق من الرؤساء، وبعضهم ما زال يطارد، وبعضهم في السجون. ما تجد أحدهم استاب وقال سأرجع إلى الله وأستقيم وأتنصل مما عليه، بل بعضهم ما زال يشتري الأسلحة ويكب وراء الآخر وسفك دماء وقاتل، وما زال يقدس الديمقراطية يقدس وهو مسلم يقول لا إله إلا الله، ما سنكفره. نعم وهكذا. فنسأل الله السلامة والعافية، نعوذ بالله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.